ممكن اغنيها لها، اغني لها ممكن. يا روحي انا ويا قلبي انا، مالناش عنك يا حياتي غنى، وفي بعدك تعب الشوق وخلاص، بيعدي عليا اليوم بالسنة، وفي بعدك تعب الشوق وخلاص، بيعدي عليا اليوم بسنة. يا روحي انا ويا قلبي انا. بس